قضية المسجد الأقصى، قضية فلسطين، الأرض المباركة، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عرائض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وصلى بالأنبياء إماماً، كل الأنبياء صفوا خلفه وقدموه فصلى بهم. وكيف لا يستجيب له الثالثة وإنما